نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، فأقول جزى الله خيرا الشيخ المفضال أبا بلال الحضرمي على حسن ظنه بنا وعلى تقديمه لنا لنتكلم بين يديه في مسجده المبارك، وبين يدي طلابه. وأحببت أن نتذاكر في هذا اليوم ونتكلم عن آية من كتاب الله. يا عباد الله، هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. آية عظيمة يا عباد الله. لعظم هذه الآية بوب عليها الإمام البخاري في صحيحه باب، ثم ذكر: وأنذرهم يوم الحسرة. والحسرة يا عباد الله هي شدة الندامة، هي شدة الندامة أيها المسلمون. فكثير ما يتحسر الناس في عرصات يوم القيامة وفي أهوال يوم القيامة. نعم يا عباد الله، كيف لا يتحسرون وهي أشد الأيام، وهي إما فوز وإما خسارة يا عباد الله، إما نعيم وإما جحيم، إما سعادة وإما شقاوة. نعم أيها المسلمون، وهناك حسرات قبل يوم القيامة يا عباد الله: حسرة عند الموت، وحسرة عند أن يحمل المتحسر على الأكتاف، وحسرة في القبر، ولها أدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقف مع الحسرات في يوم القيامة. فمن هذه الحسرات يا عباد الله، من هذه الحسرات الحسرات للمقلد الذي يقلد الشخص دون دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وقال سبحانه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا القادة والكبار تبرأوا من الصغار ومن المقلدين في عرصات يوم القيامة. لما يا عباد الله؟ لأنه لا ينفع في ذلك اليوم لا مال ولا بنون، لا ينفع أحد أحد ولا ينقذ أحد أحد، كما قال سبحانه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فمن هذه الحسرات يا عباد الله للمقلد الذي يقلد الكبار دون دليل من كتاب الله ودون دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، انتهت العلاقات، انتهت الصداقات، انتهت المودات في تلك اليوم وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، قال المقلدون، قال الأتباع، قال الصغار للأكابر، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو أن لنا عودة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وأنذرهم يوم الحسرة. هذا موقف من المواقف يا أيها المسلمون، حسرة للمقلد، حسرات تلك الأعمال وتلك الأفعال في يوم القيامة، حسرة أيها المسلمون، كيف لا؟ وقد وضح رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كيف لا تكون حسرات والله سبحانه وتعالى قد غضب في ذلك، في تلك اليوم وفي ذلك اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعم يا عباد الله، هذه حسرة، وهذه إحدى الحسرات في يوم القيامة. تأتي حسرة أخرى يا عباد الله، حسرة أخرى لمن ومتى؟ عند وضع الكتب وعند تطاير الصحف يا عباد الله. نعم أيها المسلمون، وأنذرهم يوم الحسرة. قال سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني. وأنذرهم يوم الحسرة، حسرة يا عباد الله، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. حسرة ثانية: ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليته كان الموت، كما أخبر الله عن ذلك في آخر سورة الزخرف، وهم ينادون مالك ويدعون مالك ويقولون له أن ينقذهم بدعاء الله بأن يموتوا. قال سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك لنموت يا مالك. فالعذاب يحيط بنا من جميع الجهات، من فوقنا، من تحتنا، عن أيماننا، عن شمائلنا، من أمامنا، من خلفنا، طعامنا من نار، شرابنا من نار، لباسنا من نار. نعم أيها المسلمون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليته كان الموت. حسرة يا عباد الله. وقال سبحانه: ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خائفون، ما في هذا الكتاب من حسرات، من أعمال سيئة، من أعمال خبيثة، من أعمال فيها الخسارة، فيها الحسرة، فيها الندامة، فيها الخيبة يا عباد الله. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا. وأنذرهم يوم الحسرة، يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأنذرهم يوم الحسرة. نعم يا عباد الله، هذه الحسرة الثانية التي ذكرناها في عرصات يوم القيامة. ومن الحسرات يا عباد الله التي تكون في يوم القيامة للذين يكذبون يا عباد الله بالساعة، وينكرون البعث والنشور، فإنهم يتحسرون ويندمون في يوم القيامة. قال سبحانه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، أنذرهم يوم الحسرة، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يزرون. نعم يا عباد الله، حشرات، زلات، ويلات في يوم القيامة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، وأنذرهم يوم الحسرة، يا حسرتنا، يا ندامتنا، يا خيبتنا، يا خسارتنا، يا خسارتنا على ما فرطنا في جنب الله، فرطوا في حق الله، فرطوا، كذبوا بالساعة وفرطوا، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، ساء ما يزرون يا عباد الله في يوم القيامة، ساء ما يحملون يا عباد الله في يوم القيامة، ساءت تلك الأوزار وتلك الأحمال وتلك السيئات في يوم القيامة يا عباد الله. نعم أيها المسلمون، وقال سبحانه: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال المفسرون: التغيظ هو شدة الكراهية، والزفير هو النفخ لساكنيها يا عباد الله. نعم، كيف لا، وتأتي جهنم وعليها كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن جهنم عليها 70,000 زمام، وعلى كل زمام 70,000 ملك تأتي وهي تتغيظ وهي تزفر. نعم يا عباد الله، لمن سوف يدخل فيها يا عباد الله؟ سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، أي مكتفين ومربطين، دعوا هنالك ثبورا، حسرة، دعوا بالموت، ثبور الهلاك والموت، وأنذرهم يوم الحسرة، دعوا هنالك ثبورا. قال الله: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، وادعوا ثبورا كثيرا، ادعوا هلاكا كثيرا، ليس بهلاك واحد، بل هو ادعوا بعدة هلاكات. نعم أيها المسلمون، وأنذرهم يوم الحسرة. وقال سبحانه في تفسير أعظم وفي آية أخرى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. الأرض تدك، لا ترى فيها علامة لأحد ولا أمارة لأحد، تعود قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ويأتي الله، يجيء بذاته سبحانه وتعالى، مجيء يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجاء ربك والملك صفا صفا، والملائكة صفوف، وجيء يومئذ بجهنم، تأتي جهنم، تلك جهنم التي عليها 70,000 زمام، وعلى كل زمام 70,000 ملك يا عباد الله. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر الإنسان، يقلب الذاكرة، يتذكر تلك الذنوب، تلك المعاصي، تلك السيئات، تلك الخطايا، تلك الخلوات. نعم يا عباد الله، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أنى ينفعه الذكرى في ذلك اليوم، أنى ينجيه، أنى ينقذه. نعم يا عباد الله، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني وأنذرهم يوم الحسرة. حسرة، يا ليتني كلمة ولفظ من ألفاظ الحسرات. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني أطعت الله، يا ليتني عبدت الله، يا ليتني وحدت الله، يا ليتني اتبعت رسول الله، يا ليتني أقبلت على الطاعات، يا ليتني تراجعت وتبت من المعاصي والسيئات، يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية في ذلك اليوم يا عباد الله، كم ستعيش؟ كم ستعمر؟ ماذا بعد ذلك؟ ما هو آخر المطاف؟ ما هو آخر هذه الدنيا؟ هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول لابن عمر: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب وعابر السبيل ماذا يريد؟ ما يقيمه ويتزود به لكي يمشي ويستطيع أن يعبر الطريق؟ نعم يا عباد الله، فهذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها المسلمون، ومن تلك الحسرات يا عباد الله الحسرة للذي يفرط وللذي يقصر في حق الله وفي طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، ويستهزئ بالصالحين ويسخر من الصالحين. نعم يا عباد الله، قال سبحانه: أن تقول نفس يا حسرتا، يا حسرتا، يا ندامتا، يا خيبتا، يا خسارتا، يا هلاكا. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، فرطت في حق الله، وإن كنت لمن الساخرين، كنت أسخر، كنت أستهزئ، كنت أضحك. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني، حسرة ثانية، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، لو أن لي عودة، حسرة، لو أن لي عودة فأكون من المحسنين. أكون محسن، أكون محسن، أقوم بالأعمال التي فيها الإحسان. نعم يا عباد الله، حسرات في يوم القيامة أيها المسلمون، والحسرات كثيرة وعديدة، وأدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأترك المجال لأخينا المبارك أبي عبد الله عبد العزيز الراشد فليتفضل، والحمد لله رب العالمين.